يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ثم إذا جلس للتشهد على إذا جلس للتشهد تقوم الطائفة الثانية فإن شاءت أتمت على يجلس في التشهد فلا فعلى إحدى الصفتين تكمل الطائفة الأولى الصلاة وعلى الصفة الثانية تذهب بعد الركعتين إلى مصاف أصحابها، ثم تأتي الطائفة الثالثة تصلي تدرك معها تكبيرة الإحرام، تدرك معها الركعة الثانية، تدرك معها الركعة الأخيرة، نعم الركعة الأخيرة الثالثة، وهو في صلاة المغرب تدرك معها الركعة الأخيرة، ثم بعد ذلك يسلمون معه ويقضون على إحدى الصفتين، أو ينتظر الجميع ويأتون ويسلم وكل يقضي كما في حديث ابن عمر، لكن يقضون كل من تقضي بعد الأخرى، لا يكون في حال واحدة، لا كما سبق يكون في حال تقضي هذه ثم تقضي هذه، هذا هو الأحوط لأمر العدو، وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود. يقول إذا خرج المسلم يوم العيد عيد الفطر للمسجد قبل الفجر وأراد اتباع السنة فليأكل تمرات قبل خروجه من منزله، أو يصطحب مع التمرات إلى المسجد كما يفعل لكثير المساجد ومنها المسجد الحرام. المعروف في سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل قبل أن يخرج أما إذا خرج إلى المسجد فخروجه إلى المسجد يعني كونه يصطحب مع التمرات وأكل في المسجد هذا لم ينقل ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل داخل المسجد، لأنه قد ذهب إلى المسجد والمشروع هو الأكل قبل الخروج إلى المسجد قبل الأذان. لكن هل يقال أنه يأكل إذا خرج قبل الفجر، هل يقال أنه يأكل مثلا أنه يصطحب معه؟ الله أعلم، ما عندي فيها تحقيق، فالأول أمر في هذا يصير، لكن ما هو المشروع والأولى؟ قد يقال يفعل كما يفعل بعض الناس من جهة صورة، لأن المقصود لأنه لا بأس أن يفعل ما يفعل بعض الناس اليوم من جهة أنه يأكل في المسجد، لأن ليس المقصود من الأكل أن يكون الأكل واقعا قبل الخروج، لأن المقصود أن يكون الأكل واقعا في وقت يحرم فيه الأكل بالأمس، فأنت بالأمس يوم أمس الأكل حرام ولا يجوز أن تأكل لأنك كنت صائم، فشرع الأكل قبل الصلاة، فإذا كان المقصود من الأكل هو أن يقع قبل الصلاة فعلى هذا يقال، وإن فات بعض السنة من جهة أنه لم يأكل في مكانه قبل أداء الصلاة فلا يفوت عليه أنه يأكل في هذا الوقت الذي كان الأكل فيه محرما بالأمس، فكأنك تقول أنا مستسلم لك يا ربي متعبد لك وآكل وأنتهي عن المفطرات حيث نهيتني وأقدم عليها وآكلها حيث أمرتني، فهذا يوم فطر ويوم عيد لا يجوز لك أن تصوم، فكأنك سابقت وبادرت إلى الأكل في أول اليوم، ويريد أن تقطع وساوس الشيطان لأن لما قطعت كثير من وساوسه في يوم رمضان في أيام رمضان أردت أن تبادر إلى اتباع السنة ومخالفته ومخالفة وسوسته في اتباع هذه عليه الصلاة والسلام في الأكل، فيقال أنه لا بأس أن يأكل في المسجد من جهة أن فيه تحقيق للسنة في الأكل قبل صلاة العيد. هل المشروع التكبير ليلة العيد عيد الفطر وما هو الدليل على المثل؟ الدليل قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكملوا العدة، فإذا أكملنا العدة في عيد رمضان فيشرع التكبير، وفي أيام في عيد الأضحى التكبير في أيام التشريق وفي أيام العشر، في قوله تعالى ويذكر الله في أيام معلومات هذه الأيام العشر، وفي قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات هذه أيام التشريق فالتكبير يكون فيها، والتكبير يكون ليلة العيد بعد ثبوت الهلال. أما صفته فلم ينقل عنه عليه السلام في خبر صحيح، إنما جاء عن سلمان رضي الله عنه أصح ما ورد عن سلمان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا هو الذي نقل وهو أصح وأعلى ما ورد في هذا الباب. هل على المسافر صلاة العيد؟ كم على العدد الذي تقام به صلاة العيد؟ المسافر اختلف العلماء في صلاة المسافر على أقوال، والصحيح والأظهر أنه ليس على المسافر صلاة عيد، أن المسافر لا يصلي صلاة عيد، ولم يؤثر أنه عليه الصلاة والسلام يصلي عيد، فصلاة العيد كصلاة الجمعة بل أعظم، فكما أن جمع المسافر لا جمعة عليه فكذلك لا يصلي صلاة العيد. وأما الذي قام بالجمعة فالأظهر أنه يشرع الخروج لها، وحكم وحكم صلاة العيد، حكم وحكم صلاة العيد بالعدد الذي سبق وهو أنه يكون ثلاثة. قلت في الأمس إن الإمام تلزمه الصلاتين الجمعة والعيد إذا اجتمعتا في يوم واحد، إذا كان هنالك من يسد عليهم صلاة الجمعة هل تلزمه أيضا معنى إمام آخر يصلي الجمعة؟ لا، المقصود هو إقامة الجمعة، مو المقصود أن هذا الإمام أن الإمام الراتب يصلي، فلو أن الإمام الراتب للجمعة لم يتيسر له الصلاة أو أراد أن ينهي فلا بأس له، المقصود هو إقامة الجمعة في المكان الذي يصلى، المقصود إقامة شعار الجمعة، هذا هو المقصود. أقل على استقامة الجمعة الثلاثة هل يشترط فيهم أن تكون واجبة عليهم؟ أي إذا كان هناك رجلان صبي أو رجلان وبنوت فهل تصح جمعتهم؟ الأمر والله أعلم أن لا بد أن تكون ممن تلزمهم وتجب عليهم، هذا هو الأقرب. من فاتته ركعتان من صلاة الجمعة فلم يدرك الجمعة فهل يصلي أربع أم اثنتين إذا أدركه قبل التسليم؟ الواجب أن يصلي أربع كما هو قول الجمهور، وهو قول ما هو صح عن أنس عن ابن سعود وعن أنس رضي الله عنه. الفصل بين الصلاتين بكلام أو فروض، هل يكون فرض بين فرض وسنة أم جميع الصلوات؟ الفصل بالكلام يكون الفصل بين الصلاة يكون بين الفرض وما بعدها، يكون بين الفرض وما بعدها لحديث معاوية السلام قال لا توصل صلاة بصلاة حتى لا نغسل بكلام أو خروج، يعني مما يتكلم بذكر أو خروج من المسجد. هل تشرع صلاة الخوف في أوقات الخوف بغير الحرب؟ نعم تشرع صلاة الخوف مثل الخوف من قطاع الطرق أو السباع، الصلاة على اسمها صلاة خوف تشرع لصلاة الخوف، فإذا حصل خوف من قطاع الطرق أو خوف مثلا من سبع ولم يمكنه أن يصلي صلاة الأمن صلى صلاة الخوف. هل يوجد هذا من الإنترنت، هل يوجد دليل على رفع الأيدي في صلاة العيد؟ هل تصلى صلاة الضحى يوم العيد وهل هي مقصود بالحديث؟ صلاة الضحى مشروعة على كل حال في يوم العيد وفي غير يوم العيد. وهل هي المقصود بالحد؟ المقصود أنها تشرع صلاة العيد على كل حال. يقول ما هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو الدليل على هذه القاعدة التي يذكرها بعض العلم العادات بالنية عبادات مع أنها قد يكون تحتها قاعدة بدع كثيرة؟ هذه قاعدة عظيمة، هو العادات حينما ينويها تتحول عاداته عبادات كما قالها العلم، من جهة أنه إذا نوى بها الاستعانة على طاعة الله لا من جهة أنها عبادة في نفسه لكن لأنها وسيلة إلى عبادة، والقاعدة أن الوسيلة إلى شيء لا حكم المتوسل إليه، والطريق إلى شيء لا حكم الطريق إليه، فالطريق إلى واجب يكون واجب، والمسلم المستحب يكون مستحب، فهكذا ما كان وسيلة إلى مشروع فيكون له حكمه، يكون له حكمه من جهة أنه وسيلة إلى شيء، ولهذا أجروها حتى في أمور المحرمات وأن لها حكم المقاصد إليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الكسوف هو التغير في لون الشمس أو ذهاب شيء من لونها أو ذهابه بالكلية، وهو الخسوف مترادفان، وقيل إن الكسوف يكون للشمس والخسوف للقمر. وجاء في الأحاديث بنسبة الكسوف أو الخسوف إلى الشمس، خسفت الشمس، خسفت الشمس، جاء في عدة أخبار في الصحيحين خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يطلق على خسوف القمر، وخسوف القمر يطلق عليه هذان الوصفان، وكذا والشمس على الشمس والقمر. لكن المشهور عند الفقهاء أن الكسوف يكون أمس بالقمر والكسوف بالشمس، يقولها اقتربت الساعة وانشق القمر وخسف القمر، فهذا والمعنى في هذا قريب فيما يتعلق بمعنى في اللغة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. والشمس كسفت بعهده عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم، والمشهور أنها في العام العاشر، في العام العاشر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فلما انكشفت قالوا أو قال بعض الناس إنها تكون لولادة عظيم أو لحياة عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام لموت عظيم أو لحياة عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فهما خلقان من خلق الله عز وجل يدبرهما كيف يشاء ويصرفهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. أما ما يقع في الأرض من موت أحد أو حياته فإنه لا أثر له في انكساف الشمس أو انكساف القمر. والمشروع هو الصلاة والدعاء والذكر والصدق والصدقة والعتاقة، ونهف عند وجود هذه الآيات والتغيرات الكونية باب اللجأ إلى الله عز وجل حتى يزال ما بهما من التغير. وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، أمر بالصلاة. والصلاة صلاة الكسوف مشروعة ومتأكدة، حتى قال بعض العلم بوجوبها للأمر بالصلاة عند وجود سببها وهو الكسوف أو الكسوف، كسوف الشمس والقمر، يقوله فصلوا، وكذلك الفزع إلى المساجد والأمر بذلك، كله مما يدل على أنه مأمور بها وأنه يلزم. ولهذا قالوا بوجوب، قال جمع من العلم بوجوب صلاة الكسوف استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، ولأجل المبادرة إلى إزالة السبب الذي ينشأ عن غضبه سبحانه وتعالى، يكون تغير في الكون فيلجأ إلى الصلاة والذكر والصدقة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ، وفيه أنه جهر بالقراءة، وفي الصحيحين عن عائشة، ويدل على مشروعية الجهر في قراءة صلاة الكسوف، وكذلك في كسوف القمر. واختلف العلماء في هذا، ذهب جمع من العلم إلى أنه يسر بقراءة كسوف الشمس ويجهر بقراءة كسوف القمر، لأن هذه صلاة، لأن الشمس بالنهار والقمر غالبا يكون كسوفه في الليل وسلطانه في الليل، فقالوا إنه يكون يجهر فيه ويسر في الشمس. والصواب أنه يجهر فيهما بهذا الخبر. وما جاء من حديث ابن عباس أنه قال: فقرأ بنحو من سورة البقرة، هذا لا يدل على أنه لم يجهر، لا يدل على أنه لم يجهر، بل يدل على أنه إما أنه نسي الحالة التي فعلها عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان بعيدا فشك هل جهر أو لم يجهر، أو أنه علم أنه جهر لكن لم يدري ما هو ما السورة التي قرأها فغابت عنه فقال بنحو من سورة البقرة. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال لو لم يكن دليل في المسألة، فكيف وقد جاء الدليل بأنه جهر من قول عائشة رضي الله عنها، وفي أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات. وهذه إحدى صفات المنقولة في صلاة الكسوف، وهي ثابتة في الصحيحين أنه صلى 4 ركعات في أنه يركع في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة في الركعة الأولى ركوعان وفي الركعة الثانية ركوعان، وسيأتي أنه صلى 3 و4 و5. واختلف العلماء في صلاة الكسوف وفي صفتها، فذهب كثير من العلم إلى أنها يجوز أن تصلى على جميع الصفات التي نقلت، فنقل في السنن من حديث قبيصة ومن حديث عبد الله بن عامر قبيصة من خالق الهلال وحديث عبد الله بن عامر العاص وغيرهما وحديث أبي بكر أيضا أنه صلاها 2 ركعة عليه الصلاة والسلام، وفي حديث آخر قال فصلوها أو فصلوهما كأحدث صلاة صليتموها، فهذا يدل على أنها تصلى 2 ركعة في كل ركعة ركوع واحد. وجاء أنه صلاها ب4 ركعات في كل ركعة ركوعان في الصحيحين، وجاء أنه صلاها ب3 ركوعات كما سيأتي، و4 ركوعات وهي كلها في صحيح مسلم، و5 ركوعات كما في سنن أبي داود. إذن جاء بأنها تصلى ب2 كالصلاة المعروفة، وجاء ب2 ركوعين في كل ركعة، وجاء ب3 ركوعات، وجاء ب4، وجاء ب5. فهذا هو المنقول، وأنها 5 صفات في صلاة الكسوف. والذي جنح إليه جمع من أهل العلم واختاروه ورجحوه أن الصواب أنها تصلى ب2 ركوعين في كل ركعة، قالوا هذا هو الثابت في الصحيحين عن عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهما، وقالوا إنما سواه غلط ووهم. وهذا الذي حكاه علامة ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد والبخاري والشافعي وعن ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول إنه إنما سواه فإنه غلط، وهو الذي رجحه ابن علامة ابن القيم رحمه الله، وهو الذي أيضا ورجحه من علماء هذا العصر علامة الكبير الألباني رحمه الله، وقد قال إن جميع الروايات التي جاءت في صلاة الكسوف بزيادة على 2 ركوعين كلها وهم، وقد حقق ذلك وقال إن حقق ذلك في رسالة ذكر ذلك في كتاب الرواء الغليل، وحقق ذلك بالأدلة وبين أنه إما شاذ أو غلط أو ضعيف كما في 5 ركوعات. فعلى هذا يكون الصواب أنه تصلى ب2 ركوعين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وهذا ومن تعمل وجد أن الأمر كذلك، من جهة أن كل من نقل عنه أنه صلاها بأكثر من 2 ركوعين نقل عنه صلاها بركوعين، من نقل عنه أنه صلاها ب3 ركوعات و4 ركوعات نقل عنه صلاها ب2 ركوعين. فابن عباس جاء عنه 3، وجابر جاء عنه 4، فكثير منهم فالأكثر أنهم قالوا ب2 ركوعين. وما ويدل عليه أيضا أن ابن عباس جاء برواية حي بن أبي ثابت عنه بذكر 4 ركوعات، وجاء عنه من طريق آخر أقوى ب3 ركوعات، ورواية حي عنه منقطعة. فالمقصود أن هذا هو الأظهر وهو الأرجح، وأنها تصلى ب2 ركوعين في كل ركعة. وفي رواية الله فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، قال الصلاة جامعة يعني خبر الصلاة، أو الصلاة على الرفع الصلاة جامعة على أنه مبتدأ وخبر، وهذا هو الذي ينادى، وهذا هو النداء للصلاة، ينادى لها بهذا اللفظ لا يزاد على ذلك، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويكرر حتى ينتبه الناس لها. فهي صلاة على صفة خاصة وربما جاءت على غفلة فينادى لها ويبين للناس حتى يحضروا ويصلوا في المساجد. وقول في رواية الله يعني عند مسلم، وهذه الرواية موجودة عند البخاري، قد راجعتها عند البخاري وموجودة عنده معلقة مجزوما بها، وقد رواها وهي أيضا في الصحيحين معروفة، وهي معروفة من رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين، الصلاة جامعة، أنه ينادى لها الصلاة جامعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جعل الانخساف للشمس كما سبق، وأنه يقال انخسفت الشمس وانكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا، وهذا هو السنة أنه يقوم قياما طويلا كما جاء في رواية من نحو من قرابة سورة البقرة أو نحو من سورة البقرة، وأنه كان يقوم قياما طويلا لأن المقام يقتضي ذلك، لأنها صلاة رهبة وخوف وخشية من عذاب الله وعقابه، ثم ركع ركوعا طويلا. هذا هو السنة وهذا هو المعتاد في صلاته والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، وكانت صلاته متقاربة في صلاة الفريضة هكذا كان يفعل، بل وفي صلاة النافلة كان إذا أطال القيام أطال الركوع ويطيل السجود، ويكون ما يلي القيام أقل من القيام، وما يلي الركوع أقل من الركوع، وهكذا. فركع ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع يعني من الركوع الأول، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، يعني القيام الذي للقراءة، وهذا قيام بعد الرفع من الركوع، ثم ركع ركوعا طويلا، هذا هو الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول، فهو أقل من الركوع الأول، وعلى هذا يكون أولى أنه أقل من القيام الأول. ثم سجد، لم يذكر في هذا القيام، وقد جاء ذكره في الأخبار الأخرى وهو معلوم، وجاء في حديث جابر أنه لما رفع من الركوع أطال القيام عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يشرع إطالة القيام بعد الركوع الثاني، وهذا هو الصواب، وإن كان خلاف قول جماهير أهل العلم، والصواب ما دل على حديث جابر، وجاء في معنى أيضا ما يدل عليه أنه يطيل القيام بعد الركوع الثاني، وهذه القاعدة في الصلاة أنها تكون متقاربة. ثم وهو دون الركوع ثم رفع ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون الركوع ثم ركع ركوعا طويلا نعم ثم سجد ثم قام قياما طويلا ثم سجد السجدتين، يعني سجد السجدتين، لما سجدهما سجد عليه الصلاة والسلام وأطال، ثم رفع وأطال أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه بعد الرفع من السجود أطال، والسجود لا يتكرر، السجود سجدتان. ثم قام قياما طويلا، قام إلى الركعة الثانية، قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع، يعني ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، يعني من الركعة من الركوع الثاني من الركعة الثانية، وهو أيضا ثم سجد ولم يذكر إطالة القيام، والصواب أيضا أنه يكون طويلا لكنه دون الركوع الذي قبله ودون القيام الأول من الركعة الثانية، ثم سجد يعني سجدتين ثم انصرف يعني من صلاته، وقد انجلت الشمس. وعلى هذا تكون صلاة طويلة، وجاء عند أبي داود أن الركعة الثانية كانت بنحو من سورة آل عمران فهذا القيام الطويل مع الركوع وتكرار الركوع ثم الركعة الثانية لا شك أنه وقت طويل، ثم صرف عليه الصلاة والسلام وقد انجلت الشمس، يعني ذهب الكسوف منها وذهب التغير منها، فخطب الناس، وهذا هو السنة أن يخطب الناس بعد صلاة الكسوف، والخطبة في صلاة الكسوف تكون قبل تكون بعد الصلاة كما أنها، وهذا هو المشروع، هذا المشروع أنها تكون قبل بعد الصلاة، بل لا يشرع في شيء غير الصلاة، لأنه حينما تنكشف الشمس وينخسف القمر فالواجب المبادرة إلى الصلاة، الواجب المبادرة إلى الصلاة، ثم بعد ذلك لأن هي أهم ما يكون في البداءة به حينما يحصل، ثم بعد ذلك يخطب الناس بما يقتضيه المقام ويذكرهم كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلى حين كشفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، يعني هذا من حديث ابن عباس، وأنه صلى 8 ركعات في 4 سجدات، يعني في الركعتين، في الركعتين، في الركعة الأولى 4 ركعات، وفي الركعة الثانية 4 ركعات، تكون 8 ركعات في ركعتين. وسبق أن الصواب أنه لا يزاد على الركعتين، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس، وهو المحفوظ في الأخبار الصحيحة كما سبق، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وكأنه الله أعلم أنه يحصل الوهم في مثل هذا للتشابه فيها، لا شك أن التشابه فيها واضح، ولأنها صلاة فردة لم يكن لها مشابها، فلهذا يحصل التشابه فيها كثيرا، فحصل الوهم من بعض الرواة الذي نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، ظهر كلامه عن علي رضي الله عنه يعني عند مسلم، وقد قال مسلم رحمه الله لما ذكر حديث ابن عباس قال وعن علي مثل ذلك بلا سند، ذكره معلقا بلا سند، ومثل هذا لابد أن يبين، يقال رواه بلا سند أو رواه معلقا عن علي بلا سند. وهذا الحديث رواه أحمد، وكأنه والله أعلم يعني أوهم، يوهم كلام الحافظ رحمه الله، يوهم أنه أخرجه مسلم، يوهم، وهو إن لم يعجه صريحا لقد قوله عن لما عزا حديثه لما ذكر رواية مسلم قال وعن علي مثل ذلك، يوهم أنه مسلم، ومحتمل والله أعلم أنه كان يحفظ أن هذه اللفظة موجودة في مسلم فتوهم أنه رواها بسندها أو غير ذلك رحمه الله. وقد وصله وقد رواه أحمد في مسنده رحمه الله، وله يعني عن جابر، وله عن جابر. وقد يقال أنه لما قال لم يقل وله عن علي، وأنه احتار في العبارة، ما قال وله عن علي، ما قال عن علي، مما يدل على أنه العزو إلى مسلم عزو قاصر، وأنه لم يقصد أنه رواه بسنده، ولهذا قال وله يعني صرح يعني المسلم عن وله عن جابر صلى 6 ركعات ب4 سجدات، معنى أنه في كل ركعة 3 ركوعات، وفيكون مجموع 6 ركعات، والسجدات على حالها. والصواب أنه كما سبق أنهما ركوعان في كل ركعة. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وهذا الخبر ضعيف أو منكر، ضعيف لأنه طريق أبي جعفر الرازي وهو سيء الحفظ، وهو مخالف أيضا الأخبار الصحيحة المعروفة في الصحيحين في أن صلاته عليه الصلاة والسلام ركوعان في كل ركعة. وعلى هذا يكون المجموع في حديث أبي 10 ركعات أو 10 ركوعات في ركعتين، 10 ركوعات في ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. هذا الحديث رواه الشافعي والطبراني، وهو من طريق حسين بن قيس، قد يقال يكنى بحنش، وهو حسين بن قيس الرحبي، هو ضعيف ومتروك الرواية، وجاء رواه الشافعي أيضا بإسناد ضعيف، فهي رواية ضعيفة. وقد ورواية صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر عليه الصلاة والسلام، وكان يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب كما عند أبي هريرة، كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة، وجمعنا في صحيح مسلم عن عائشة، فهو أولى لو ذكره، ولكن كأنه والله أعلم ذكره من جهة، وإن كان سند ضعف، من جهة أن فيه مزيد على الذكر، وهو الجثي، أنه جثى، والجثي جلسة تخشع، وسكون وإخبات، فهي نوع طلب ودعاء، فكأن ذكره أنه يشرع في هذه الحال مثل هذا، لكن لم يثبت هذا الخبر. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح دعا وذكر الله عز وجل وقال إذا رأيتم الريح فهي تأتي فاسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، وتعوذوا بالله من شرها كما في الخبر الصحيح. فهي التي جاء فيها الذكر، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج، فإن جلي عنه سكن. وكذلك جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا في فوق السماء ترك العمل، وإن كان في صلاة تركه وأقبل ينظر ثم أقبل إلى الذكر والدعاء عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقل أنه كان يصلي كما شاء. وسيأتي ذكر هذه المسألة في آخر الباب. وعنه رضي الله عنه أنه صلى، وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وهذا الأثر أيضا رواه ابن أبي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو ثابت عن ابن عباس. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره، دون يعني قوله هكذا صلاة الآيات يعني. وهذا الخبر عن الشافعي عن علي رضي الله عنه لا يثبت، إنما الثابت عن ابن عباس وهو أنه كان صلى في زلزلة في البصرة 6 ركعات وقال هكذا صلاة الآيات، مع أنه يشمل جميع الآيات التي تحصل أنه يصلى لها. واختلف العلماء في الصلاة بهذه الآيات فيما سوى صلاة الكسوف. فالمذهب المعروف المذهب عند المتأخرين من أصحاب أحمد رحمه الله أنه يصلى لصلاة للزلزلة خاصة، واختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وقال إنه يصلى لكل آية، قال وهو قول المحققين من أصحابنا يقول رحمه الله. والقول الثاني أنه يصلى للزلزلة ولغيرها من الآيات كما في هذا الخبر، وهو قول أبي حنيفة. قول الثالث أنه لا يصلى لا للزلزلة ولا لغيرها إلا ما ثبت الخبر فيه مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام، وهو في الكسوف والخسوف. وهذا أقرب، لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل شيئا من ذلك، وأنه كان يصلي، وقد كانت الرياح شيئا تحدث في وقته، وجاء في حديث عائشة وأبي هريرة هذا المعنى، ربما هبت الريح الشديدة، ولم يقل أنه صلى وفعل شيئا من ذلك. وروي عن أنس بإسناد ضعيف عند أبي داود أنه قال إن كانت الريح الشديدة لتثور فكنا نبادر إلى المساجد مخافة القيامة. وما يدل على أنها لا تصلى عند الزلزلة إنما يكون عند الزلزلة الذكر والدعاء والإخبات، أنه صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة وعند غيره، ثبت عن عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة أنها من حديث صفية بنت أبي عبيد أنها قالت زلزلت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه حتى اصطفت السرر، يعني الأسرة اصطفت استحركت، فقال رضي الله عنه إن الله يستعتبكم فاعتبوه، وقال إن عادت، وقال غيرتم، يخاطب الناس والله إن عادت إلى ذلك خرجت عنكم، أو كما قال رضي الله عنه. ولم يقل أنه فعل وصلى، ولا شك أنه أولى بالصواب رضي الله عنه وهو الملهم، فلهذا ما نقل عنه أولى مما جاء عن ابن عباس، خاصة أنه لم يأتي في السنة شيء من هذا، بل ربما أيدت أنها لا تصلى لمثل هذا، والسنة كما فعل عمر رضي الله عنه ذكر الناس. فهذا هو المشروع، إذا حصل مثل هذه الآيات التذكير، أن يذكر الناس في المساجد وأن يذكر الناس في المجتمعات إذا حصل مثل هذه الزلازل كما يقع يذكرها. إلى عمر رضي الله عنه ذكر الناس وبين لهم هذا الأمر حينما استنكر أمرها وزلزلتها رضي الله عنه. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا والغوث، وذلك عند جذب الأرض واشتداد الأمر وقلة المطر، فيحتاج الناس للغيث، والناس فيما يعرض لهم من أمورهم هنالك أشياء يكسبونها في الغالب بالأسباب الظاهرة ويستطيعونها مع الاستعانة بالله عز وجل، هنالك أمور ليس للعبد فيها حيلة ولا كشف إلا مجرد انطراح بين يدي الله عز وجل والإخبات والإقبال والدعاء والذكر، ومنه طلب السقيا والغيث. هذا أمر ليس للعبد فيه أي سبب ظاهر حسي يعمله، إنما يكون بالإقبال على الله والدعاء، وهكذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وصلاة الاستسقاء نقلت عنه في أخبار عدة، والاستسقاء وهذا سيأتي في كلام صنف رحمه الله. والاستسقاء يشرع كما سبق عند حصول الجد وقلة المطر بالحاجة لمواشيهم ولشفاههم، هذا مشروع باتفاق أهل العلم، إما بالصلاة كما هو قول الجمهور أو بالدعاء كما هو قول الأحناف. الحالة الثانية أن يستسقوا لغيرهم من الناس، إذا حصل الجد عند أناس، فإذا كان أناس أهل بلد ليس عندهم جد وعند آخرين جد، فطلبوا منهم يستسقوا لهم، يستسقوا لهم لا بأس أن يستسقوا لهم، كما طلب ذلك الأعرابي وجاء أو جاء ذلك كما جاء ذلك الرجل وطلب من النبي عليه السلام أن يسأل الله وأن يدعو الله واستسقى لهم على المنبر. هذه وكذلك ذكروا صفات الاستسقاء، لكن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الأخبار في الاستسقاء. وجاء أنه استسقى على المنبر، وجاء أنه استسقى يوم الجمعة، وجاء أنه استسقى بصلاة كاملة كما من أخبار الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وغيرهم، استسقى بالخطبة والصلاة أو الصلاة والخطبة. وجاء أنه استسقى بمجرد الدعاء كما في حديث عمير مولى أبي اللحم أنه استسقى عند أحجار الزيت عليه الصلاة والسلام، كما عند أبي داود بإسناد جيد. وجاء في حديث جابر عند أبي داود أيضا أنه استسقى ولم يذكر مكانا. وجاء أنه استسقى عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فنقع استسقى في وقائع عدة نحو 6 أو 7 حالات، وكلما استسقى عليه الصلاة والسلام أجيب في الحال صلوات الله وسلامه، ينزل مطر قبل نزوله عليه الصلاة والسلام وقبل قبل أن يضع يديه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه مشروع الاستسقاء عند وجود سببه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي قصة أيضا ذكرها العلامة القيم رحمه الله، وأن الصحابة سألوا النبي عليه السلام أو أنه استسقى أو أن أبا لبابة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه السلام فطلبه سأله أن يستسقي، أو طلب بعض الناس طلب منهم بعض الناس أن يستسقي الله لهم، وكان التمر في المرابط، يعني قد أخذ التمر من النخل ووضعه في المرابط، يعني يجففونه في أماكن، وكانوا يعلمون أنه يجاب عليه الصلاة والسلام في الحال. فقال أبو لبابة يا رسول الله التمر في المرابط، يعني يخشى عليه ينزل المطر فأن يفسد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة إلى ثعلب مربده ويسده بإزاره. فاستسقى فنزل المطر وجعل ينزل، فقام الناس إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تنحبس حتى تقوم إلى ثعلب المربد، وهو مخرج الماء والسيل من جهة الموضع من جهة المرابط مخرج السيل، حتى تقوم إلى ما ثعلب مربدك مربد وتشده بإزاره. فقام أبو ثعلبة فأخذ إزاره فشد ثعلب المربد، يعني مخرج المربد وهو الذي يجري مع السيل، فشده بإزاره فاستهلت السماء وانقطع الماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، وهكذا السنة يخرج متواضع على يد التواضع والخشوع، والمقام يقتضي التواضع في كل حال، لكن الزيادة من ذلك مزيد من التواضع في الطلب، وهكذا يكون بقلب منكسر وخاشع متبذل، أن يلبس ثيابا لا تكون يعني كما جاء ليست ثياب الزينة، متخشعا يعني في صوته وفي بصره عليه الصلاة والسلام، مترسلا يعني متأنيا متضرعا سائلا الله عز وجل، ملحا في الدعاء. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد إن لم يخطب خطبتكم هذه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وقال الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، وهو من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة المدني وهو مقبول، لكن جاء ذكر الخبر في معناه من حديث عائشة كما يأتي. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى أولا، أنه صلى أولا، وفي حديث عائشة أنه صلى أولا، في حديث أبي هريرة أنه خطب، وجمعنا في حديث عبد الله بن زيد أنه خطب عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أنس. فعلى هذا جاءت الأخبار بهذا وبهذا، والصواب أنه يجوز أن يصلي أولا ويخطب، ويجوز أن يخطب ثم يصلي، نقلت صفتان في صفة صلاة الاستسقاء، فهذا والتحقيق أنه جائز هذا وهذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. ويدل على أنه كان يخرج منبر أو كان له منبر، وقد جاء في حديث ابن عباس أيضا، وهذا استنكره العلامة القيم رحمه الله، وقال إن في القلب منه شيء، وأنه لم يعهد أنه كان في الصحراء أنه فيه منبر، وقال المعود أنه كان يخطب على رجليه، لكن الخبر جاء بهذا وفي حديث ابن عباس، فإذا جاء الخبر بهذا فيدل على أن لا بأس به. ومما يدل على أن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين لما خطب قال نزل، ما ذكر في الصحيحين ذكر المنبر في حديث جابر وحديث ابن عباس، ما ذكر المنبر لكن قالوا نزل، هذا يدل على أنه نزل من مكان عالي، ويدل على أيضا على أنه إما أنه كان هنالك منبر بني أو وضع دكة أو بني له بناء من طين فكان يصعد عليه عليه الصلاة والسلام حتى يشاهده الناس، فهو نص في نص الخبر عند أهل السنن عند أبي داود، وهو ظاهر الرواية في الصحيحين، ووضعه بالمصلى ووعد الناس، وهذا السنة يشرع أن يوعد الناس وأن يبين لهم موعد صلاة الصبح حتى يستعدوا ويتهيأوا بالإقبال في قلوبهم ويستعدوا لهذا اليوم يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حادم الشمس، وهذا هو السنة أن يكون بعد ارتفاع الشمس يعني بعد زوال وقت النهي، ولا تصلى في وقت النهي، وصلاة الاستسقاء تصلى في أي وقت، تصلى في أي وقت في غير وقتها، تصلى مثلا في الضحى إلى زوال الشمس، وتصلى بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، تصلى في أي وقت لا بأس أن تصلى في أي وقت، لكن وهذا قول جماهير أهل العلم، والسنة أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، بخلاف صلاة العيدين فإن لها وقت محدد، وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف عند وجود سببها، أما صلاة الاستسقاء فهي تصلى في أي وقت، فلو احتاج الناس أن يبادر الصلاة ولا ينتظر إلى طلوع الشمس فلا في غير وقت الناس فلهم ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الوقت، فخرج حين بدأ حارم الشمس فقعد على المنبر فكبر الله وحمد الله، وهذا يدل على أن المشروع في الخطب كلها هو البداء بحمد الله والثناء عليه، خلاف لمن قال يبدأ في صلاة في خطبة الجمعة بالحمد لله، وفي صلاة العيدين بالتكبير، وفي صلاة الاستسقاء بالاستغفار. والصواب المنقول في الأخبار الصحيحة أنه في جميع خطبة عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وكما في الخبر هنا. ثم قال: إنكم شكوتم جد دياركم. وفي رواية عند أبي داود: وتأخر المطر عن إبدال زمانه، يعني عن وقت زمانه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، يقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وهكذا وفيه في هذا الخبر أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام، أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام، أو أنه خطبهم أولا كما هنا. ثم قال: اللهم أنزل على غيره واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغة. ثم رفع يديه في حال الخطبة، أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكره في خبر آخر. فلم يجل حتى رؤي بياض إبطيه، لأنه بالغ في الرفع عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بدأ بياض إبطيه، ولم يكن منه بالغ إلا في هذا الدعاء، لأنه دعاء تضرع وإقبال، فبالغ في الدعاء وبالغ في الرفع عليه الصلاة والسلام. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رجله، في أن تحويل الرداء يكون بعد فراغ من الخطبة وعند إرادة الدعاء، ولا بأس أن يدعو في تضاعف الخطبة من استسقاء، ثم بعد ذلك يدعو جهرا الإمام ويرفع يديه ويرفع الناس إليهم، ثم بعد ذلك يدعو بعد الفراغ ويستقبل القبلة، فيحصل له المقصود من جهة أن خطب الناس الإمام، ثم بعد ذلك يقلب رداءه ويستقبل القبلة، ويعني حال قلب رداءه ثم يدعو ويدعو الناس ويدعو الناس، فيحول رداءه، يجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، هذا هو الصواب، أنه حول رداء عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء كالشافعي أن يجعل الأعلى الأسفل والأسفل أعلى. من فضلك اقلب الشريط. فيحول رداءه، يجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، هذا هو الصواب أنه حول رداءه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء كالشافعي يجعل الأعلى الأسفل والأسفل أعلى، وهذا لا، والصواب أنه يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام. وهو إن كان أراد أن عليه جبة فثقلت عليه فأراد أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، لكنه ما اختاره الله له هو الذي يفعل، فقلبها وجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. وهذا لا، ولو قيل بالقلب ولو قيل بأن يجعل أعلى الأسفل والأسفل أعلى، فهذا في الحقيقة لا يأتي إلا في ثوب مربع، لا يأتي في الثوب المدور، فالبشلح البشت مثلا والجبة لا يمكن يشق جعلها أعلاها أسفلها، لأن يعني غلبته متسقط. لكن لو كان مثلا الثوب المربع مثل الشماغ مثلا، أو مثل لو كان عليه رداء، الرداء يمكن يجعل أعلاها أسفلها. ومع ذلك نقول إنه سواء كان الثوب مربعا أو مدورا، سواء كانت جبة أم مشلحا، أو كان مثلا فيه رداء أو كان غترة، فالصواب أنه يجعل ما على الأيمن على الأيسر تفاؤلا كما سيأتي في الخبر. ثم أقبل على الناس ونزل، وهذا في دلالة على أنه نزل، يعني نزل على عن المنبر، فصلى ركعتين. وفي هذا أن الخطبة كانت قبل الصلاة، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت، سجب له عليه الصلاة والسلام، فرعدت وبرقت، فالرعد والبرق علامة من علامات المطر وشدته وكثرته، ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. والحديث قال يونس بن يزيد الأيلي عن هشام بن عروة، يونس بن يزيد وإن كان ثقة لكن قال جمع من العلم إن روايته عن غير الزهري فيها لين، وهو رواية جيدة عن الزهري أما عن غيره فيها بعض اللين. والحديث شواهده كثيرة، وقد جوده أبو داود كما نقل مصنف رحمه الله. وعن وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وهذا هو السنة أنه، وقصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه حول رداءه عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين. وحديث عبد الله بن زيد محتمل الصحيحين، وفيه ذكر الدعاء ثم الصلاة، في ذكر الدعاء ثم الصلاة، فقد يكون في حديث عبد الله بن زيد من خطب ثم صلى، لم ينقل في الصحيحين أنه ذكر الخطبة، إنما جاء ذكر الدعاء، ذكر الدعاء. وهذا يدل على أن الغالب عليها هو الدعاء، ويدل على أنه لا بأس بتقديم الدعاء والخطبة على الصلاة كما سبق. جهر فيهما بالقراءة، وأن السنة أن يجهر فيهما بالقراءة، وهكذا الصلاة التي تكون هكذا يجهر فيهما بالقراءة. جميع الصلوات في المجامع العظيمة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة في صلاة الاستسقاء، هذه المجامع صلى يجهر فيها بالقراءة. وللدرقطي من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط، هذا رواه الدرقطي مرسلا من طريق أبي جعفر الباقر، وهو محمد بن علي بن حسين، وأبوه علي بن حسين هو زين العابدين، وقد وصله الحاكم، ذكره الحاكم موصولا من رواية أبيه وقد عن جابر، وقد سمع من جابر بن عبد الله. وحول رداءه ليتحول القحط، وهذا قد قد يتحول تفاؤلا من باب التفاؤل، وهو لم يذكر في الصحيحين، إنما في الصحيحين أنه حول رداءه، وفي هذا الخبر أنه حوله ليتحول القحط، ويدل على أن مثل هذا التفاؤل لا بأس به، وأنه مستثنى، لأن والقاعد أن القصد إلى التفاؤل غير مشروع، القصد إلى التفاؤل غير مشروع، إنما المشروع هو التفاؤل بلا قصد، أن يتفاعل الإنسان بلا قصد، أما التفاؤل بالقصد والطلب فهو نوع من الطيرة المنهي عنها إلا ما استثني وجاء. فلو أن الإنسان أراد أن يستفتح مثلا القرآن بأن يتفاعل بآية، أو يستفتح مثلا بشيء يقرأه مثلا يتفاعل به قصدا، فهذا غير مشروع، إنما المشروع هو التفاؤل بلا قصد. وقد كان عليه الصلاة والسلام قال يعجبني الفعل الكلمة الطيبة، هكذا كان يعجبني إذا سمع كلمة طيبة يعجبه عليه. فلو سمع المريض مثلا إنسان يقول يا سالم أو يا متعافي أو ما أشبه ذلك تفاعل بهذه الكلمة بالشفاء. ولو سمع إنسانا، وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الخبر كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا نجيح يا راشد يا نجيح، لكن لم يكن يقصد إلى ذلك ويذهب بالفعل وبالفعل، إنما القصد يكون بالنية لا بأس بذلك، أما بالفعل هذا غير مشروع. وفي هذا لو تفاعل عليه الصلاة والسلام، والتفاؤل لأجل تحول القحط كما قيل تحول ليتحول القحط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، وهذا الأثر أثر تحول القحط أو قوله يتحول القحط قد صححه الذهبي، قال الذهبي إنه خبر صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بمساكية متفق عليه. وفي هذا الخبر ما دل عليه أنه عليه الصلاة والسلام استسقى يوم الجمعة، وفيه أنه رفع يديه، في الرواية الأخرى أنه رفع الناس أيديهم، يشرع أن إذا رفع الإمام يديه يرفع الناس أيديهم، وخاص بالاستسقاء، وهذه من إحدى صفات الاستسقاء، وهو الاستسقاء في صلاة الجمعة. كما يصح الاستسقاء لو استسقى في دبر الصلوات المكتوبات، كله لا بأس به ومشروع. وفي الخبر أنه دعا في مساكن، جاء الرجل في الجمعة الأخرى، قيل هو وقيل غيره، قيل لأنس هو غيره، قال لا أدري، وأنه دعا سأل الرسول عليه السلام أن يدعو الله عز وجل في مساكن، فهو دعا في الجمعة الأولى عليه الصلاة والسلام، سأل الله عز وجل واستغاثه فنزل المطر في الحال. ثم في الجمعة الثانية وكانوا يمطرون سبتا أسبوعا كاملا، جاء ودعا وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال انقطعت السبل لكثرة الأمطار، فدعا الله عز وجل فانقشعت السماء وصارت في مثل الإكليل، وانجاب السحاب عن المدينة والناس يمطرون حولها فانكشفت في الحال صلوات الله وسلامه عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بن عباس بن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. وفيه الاستسقاء بالرجل الصالح، معنى الاستسقاء بدعائه، وهكذا فعل عمر رضي الله عنه، وأنه كان يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بدعائه، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام ويستسقي ويسقى في الحال. واستسقى بالعباس لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو في من الصحابة هو أفضل منه، لكن توسل بدعائه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وللرحم التي بينه وبينه، فيكون أرجى في إجابة دعاه، فسأل الله عز وجل. وكما استسقى معاوية رضي الله عنه يزيد بن الأسود الجرشي. وعنه أما الاستسقاء بالدوات هذا غير مشروع، أو إنما الاستسقاء يكون بالدعاء، الاستسقاء يكون بدعائه، هذا هو المشروع، يكون بدعاء. أما نفس الذات بلا طلب هذا غير مشروع، بل هو من البدع. وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه، عنه عن أنس رضي الله عنه، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وهذا أيضا مشروع البدو، يعني أن يخرج الإنسان المطر فيتمطر فيصيب المطر رأسه أو بدنه أو وثيابه، يصيب بدنه وثيابه، هذا المشروع. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر خرج إليه فحسر عن ثيابه وحسر عن بعض بدنه، وقال إنه حديث عهد بربه، فهو ماء مبارك وماء طيب، يعني حديث عهد بتخليق الله عز وجل، لأنه لتوه خلق ولتوه نجل لم يصب الأرض، فلم تصبه الأيدي الآثمة الخاطئة فيتلوث، ولم ينزل الأرض فيتكدر بها التي عبد عليها غير الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يبادر إلى مماسة هذا الماء الطيب المبارك قبل نزوله وأن يصيب الأرض وأن يصيب تلك الأبدان. وقال إنه حديث عهد لربه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، هذا هو السنة، أنه فعل هذا يكون هناك سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. فعلية هو البدو خروج إلى المطر ومباشرة المطر، هذه سنة فعلية في ثيابه وفي بدنه. والسنة القولية أن يقول إن شاء اللهم صيبا نافعا، وعند مسلم إنها رحمة أو رحمة، يعني هذا المطر رحمة، صيبا نافعا. الصيب الذي يصوب وهو الذي ينزل وهو الماء الكثير، اللهم صيبا يعني اللهم ماء ينزل كثير. ثم تمم تتميما حسنا بديعا حيث قال نافع، لأن الماء الكثير إذا كثر صبه قد يتسبب في الأذى ويحصل له منه مفاسد في الأبدان وفي الأرواح وفي الأموال، لكن تممه قال نافعا يعني أنه خال من المفسدة وخال من الشر. وهكذا كانت تدعيته وكلماته، كانت كلمات جامعة صلوات الله وسلامه عليه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جملنا سحابا كثيفا قصوفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا رواه أبو عوانة في صحيح الخبر. ذكر حافظ التفسير رحمه الله قال إن إسناده واهي، وهو قريب، لأن فيها وقال إن فيه كلمات غريبة، ولا شك أنها كلمات غريبة، والمعهود بكلماته عليه الصلاة والسلام اليسر والسهولة، وذلك أن فيها غرض: اللهم جللنا سحابا كثيفا يعني الكثير، يعني الكثير قصيفا معنى أنه فيه الرعد القاصف القوي، فالذي فيه رعد في الغالب يكون مطر. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا يعني أنه منهمر ومتكاثر، ضحوكا الذي فيه الرعد، رذاذا يعني أنه الرذاذ هو رذاذا قطعا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. والرذاذ هو ما دون أن تكون حبات المطر، ليست بالكبيرة ولا الصغيرة، فعند الطش هو أكبرها الذي ينزل بقوة، والرذاذ يليه ويليه القطقط أن تكون حبات المطر صغيرة سجلا ثم تم سجلا. فالمعنى أنه أراد شعر الله عز وجل يكون مطرا ينزل بشدة وقوة، لكن مع أن يكون في عاقبته بيسر وسهولة، كما أنه سأل عليه السلام أن يكون مطرا صيبا، اللهم صيبا، وأن يكون نافعا يعني خاليا من المفسدة والشر. لكن هذا الخبر في ضبوط نظر، وقال حافظ رحمه الله عنها أن السند واهي كما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. رواه أحمد، وقد رواه الطحاوي في مشكل آثار من طريق آخر، فهو مجموع الطريقين، قد يكون من باب الحسن لغيره. وفي هذا أن هذه البهائم العظم، أن هذه البهائم أنها تفهم وتدرك، ولهذا مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، لأنها جبلت على أنه سبحانه وتعالى في العلو، سبحانه وتعالى إلى جهة السماء. وفيه ما كان عليه سليمان، وقد علمه الله منطق الطير رحيمه، وكان يخاطبها قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فكان يفهم وعلم منطق الطير عليه الصلاة والسلام، وفي هذا فهم سمع كلامها وأنها تدعو الله عز وجل تقول: إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيره، واخبروا أنهم سقوا، والله عز وجل من دعاها أجابه، خاصة إذا كان الدعاء بحال اضطرار. قال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، هذا وعد منه سبحانه وتعالى على نفسه أنه يجيب المضطر ويكشف السوء سبحانه وتعالى على أي حال. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم. وهذا هو المنقول في استسقائه، في حال في استسقاء أنه أشار بظهر كفيه كأنه بالغ عليه الصلاة والسلام، رفعها كثيرا حتى كانت إلى السماء، رفعها جدا حتى كانت إلى السماء، حتى بدأ بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وجاء ومحتمل أنه دعا هكذا عليه الصلاة والسلام، جعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، ولكن منقول أنه بالغ في الرفع، وهذا يبين أنه رفع، ولهذا في الرواية الثانية حتى بدأ بياض إبطيه بدا بياض ابطيه، وهذا لا يكون الا مع الرفع، لا يكون الا مع الرفع. وقد جاء عند احمد من حديث سائب بن خلاد من طريق الهيئة انه عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا لكشف الضر او نحوه جعل بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء هكذا، واذا سال الله عز وجل بغير ذلك جعل بطونهما الى السماء وظهورهما الى الارض. لكن هذا التفصيل من هذا الخبر لا يثبت، والذي جاء خصوصا في الاستسقاء، جاء خصوصا في الاستسقاء انه بالغ في الرفع، وهذا لا ينفي ما سواه. وقد يبالغ الانسان اذا اشتد به الدعاء، قد يبالغ الانسان في رفع اليدين، ودعاء الاستسقاء وحال الطلب لا شك انه يتهدي الانسان ويرغب الله عز وجل فيبالغ في الرفع. باب اللباس. عن ابي عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي قوم يستحلون الحراء والحرير، رواه ابو داود واصله في البخاري. اللباس له احكام، والاصل في اللباس الحل، كما انه قاعده في الاصل في المطعومات والمشروبات والمركوبات، هذا من رحمه الله انه جعلها حلالا طيبا، فالاصل فيما هذه الاشياء الحل إلا ما استفهم، وإلا ما استفهم. ولهذا أهل العلم يذكرون في هذا الأشياء المحرمة الممنوعة، يذكرون في هذا الأشياء المحرمة الممنوعة، يذكرون مثلا في كتاب البيوع الأشياء المحرمة الممنوعة، وما سواه فهو حلال. أما في الصلاة فيذكرون الأشياء المشروعة وما سواها حرام. العبادات يذكرون، فالأصل في العبادات الوقت والتوقيت، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل. والأصل في العادات والمباحات الحل والحظر، فلا يحرم منها ولا يحرم إلا ما حرمه الله عز وجل. وذلك ومن ذلك باب اللباس. فالمصنف غير من العلم يذكرون ما يكون حراما، وقد يذكرون في ثنايا الكلام أشياء من باب البيان والإيضاح مما أباحه الله وأحله الله في باب اللباس أو غيره. حديث أبي عامر الأشعري هذا جاء من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، وقد رواه البخاري، وقال وأصله في البخاري ليكون ناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحديث صحيح، وقد علقه البخاري، وقد رواه البخاري عن هشام بن عمار وهو من شيوخه مجزوما به. قال جاء من العلم إنه حكم موصول، وقال آخرون إنه لا يحق موصول موصول تماما، وهو الذي حقه الحافظ رحمه الله، وقال إنه قد لا يجزم حتى ولو كان عن شيخه أحيانا، وخاصة إذا حصل عنده تردد. وفي هذا لما جاء في الخبر عن أبي عامر أو أو مالك قال قال هشام من أجل هذا التردد. وبجملة هو خبر صحيح وجاء من طرق أخرى عند غير البخاري، وفيه البيان أن استحلال هذه الأشياء وأنه محرم، لا يكون استحلال لأمر محرم. الحرى ضبط بالخاء والزاي الخش، والمشهور ومعروف أنه الحرى، الحرى هو الفرج يعني يستحلون الزنا، والحرير هذه الثياب اللينة المعروفة وهي حرام على الرجال دون النساء كما سيأتي في الخبر، وما أو ما استثني منه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وفي هذا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. وجاء في معنى حديث أم سلمة، وجاء في معنى أيضا أخبار أخرى في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، ويلحق بها أيضا سائر الاستعمالات الأخرى، لأنه إذا نهي عن الأكل والشرب مع أن الحاجة إليهما أكثر وأشد، فلأن ينهى عن غيرها من أنواع الاستعمالات من باب أولى. وأيضا لا يجوز على الصحيح اتخاذها، وقول جماهير العلم لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة، لأنه إذا نهي عن استعمالها فاتخاذها وسيلة لاستعمالها، والقاعدة أن الشارع إذا حرم شيئا حرم الوسائل المفضية إليه، فلا يحرم شيئا ثم يضيح ما يكون وسيلة إليه، إلا ما كان وسيلة بعيدة هذا لا يحرمه الشارع، إنما يحرم ما كان وسيلة قريبة. أما الوسائل البعيدة جدا هذه لا تحرم، فلا يقال مثلا يحرم العنب بيع العنب خشية اتخاذه خمرا، ولا يقال يحرم بيع السلاح خشية القتل به مثلا، أو غيره من المحرمات مثلا، أو غيره مما قد يستعمل في أمر محرم، إلا إذا كان السبب قريب، مثل أن يعلم أن الذي يشتري هذا العنب يغلب على ظنه أنه يستعمله في الخمر، أو يعلم مثلا أن الذي يشتري هذا السلاح يقتل به مسلما أو يؤذي به معصوما فلا يجوز. فعلى هذا الوسيلة القريبة تحرم، الوسائل القريبة تكون قريبة منه تحرم، من ذلك اتخاذها وسيلة إلى استعماله، ومن ذلك اتخاذ آلات اللهو والمعازف حرام لأن في ذاتها محرمة، واتخاذها وسيلة إلى استعمالها. وأن نأكل فيها أيضا فالأكل فيها محرم، وعن لبس الحرير، الحرير لا يجوز، وقد جاء في هذا الخبر وفي حديث علي كما وفي حديث أبي موسى وفي معنى حديث علي أنه يحرم الحرير على الرجال، وهو إذا كان حريرا خالصا فهو حرام على الرجال، ويكاد يكون محل اتفاق إلا خلاف ثالث. والديباج، الديباج هو نوع غليظ من الحرير، أو نوع من الغليظ، هو من عطف خاص على العام، فالحرير ناعمه وغليظه حرام. وأن نجلس عليه في أنه يحرم الجلوس على الحرير، فهو يحرم لبسه ويحرم الجلوس عليه، ولأن الجلوس عليه في الحقيقة نوع لباس. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، والحصير يبلس عليه ما يلبس، فأطلق على الجلوس على الحصير لباسا. لو لم يأتي فيه نص فإن هذا الخبر وهي معناه يدل على أن الجلوس عليه لا يجوز، لكن هو للرجال. أما النساء فإذا أبيح لهن لبسه فيباح لهن الجلوس عليه، وقيل إنه يحرم عليهن الجلوس عليه، لأن الجلوس عليه نوع زائد من الترفه، بخلاف اللبس فهي نوع حاجة وتزين، والمرأة تحتاج إلى مثل هذا، فلهذا يجوز لها أن تلبس الحرير. أما الجلوس عليه فهو ترفه زائد، وربما لم يكن فيه المعنى الموجود في اللباس من جهة التزين، وهو مفصل عن البدن. ومن أباحه قال إنه بطريق الأولى في حق النساء إذا جاز لبسه فيجوز افتراسه، خاصة أن إذا جاز لبسه جاز الجلوس عليه، خاصة أن الجلوس عليه نوع لبس كما نوع لبس له كما في حديث أنس رضي الله عنه. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير كما سبق. الأصل في الحرير التحريم إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ المسلم، هذا اللفظ المسلم، ولفظ البخاري اصبعين، عند البخاري اصبعين وعند مسلم جاءت ثلاثة أو أربع، فهذا يبين أن الأصل في الحرير التحريم خلافا لمن أجاز شيئا منه، وأنه لا يجوز من الحرير إلا هذه المواضع، موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع، هذا هو الجائز، ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع. وهذا في الأعلام، يعني في الأعلام التي تكون في الثوب، مثل الغلوقة مثلا للثوب، مثل مثلا الجيب، ومثل مثلا أطراف الكم، ومثل مثلا أسفل الثوب، فهذا هو الجائز الأعلام. فالعلم مثل ما يسمى الغلوقة مثلا يجوز أن يتخذ مثلا حريرا، ويكون الحرير مقدار أربع أصابع فأقل، مضمومة تكون مقدار أربع أصابع، وكذلك مثلا في الجيب يجوز أن يتخذ مقدار أربع أصابع. المقصود أن موضع الأعلام لا يجوز الموضع أن يزيد عن أربعة أصابع، أن يزيد عن أربعة أصابع، وهي قال موضع أربعة أصابع، فهذا هو المستثنى، وما سواه فإنه حرام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كما سبق في حق النساء في حق الرجال، لا هذا الاستثناء في حق الرجال. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، في اللفظ الثاني في قمص الحرير، في قمص الحرير في سفر ومن حكة كانت فيه، متفق عليه. وهذا يبين أيضا أن يجوز استعمال الحرير للرجال عند الحاجة لأجل التداوي والعلاج، فإذا كان يستشفي به المرض من حكة في بدنه فلا بأس، كما رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما، وهذا سواء كان في السفر أو في غير السفر. وهذه قاعدة الشرع، ربما استثنى أشياء إما للحاجة استثناها إما للحاجة أو لأسباب مثل المرض أو نحوه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. كساني حلة يعني أعطاه أهدى له حلة. الحلة هي تسمى حلة إذا كانت إزار ورداء، إذا كانت إزار ورداء سميت حلة. سيراء فيها سيور خطوط مثل السيور، يعني أن فيها أضلاع من حرير، أن فيها أحرار. فخرجت فيها لبسها فرأيت الغضب في وجهي، غضب عليه الصلاة والسلام لأنه ما أعطاه لأجل أن يلبسها، إنما أعطاه لأجل أن يبيعها فيستفيد من ثمنها أو أن يهديها أو أن يعطيها أهله. ولهذا في اللفظ الآخر لمسلم وغيره قال: أمره أن يوزعها بين الفواطن، فقال: فسقطها بين النساء، يعني النساء المتصلات به. وإلا في عهده عليه الصلاة والسلام ليس له إلا عنده إلا فاطمة، إنما رد فواطن، فاطمة زوجته، وفاطمة بنت أسد والدته، وفاطمة بنت حمزة. فأمر وقسمها بين هؤلاء رضي الله عن الجميع. وفيه أن الحلة أن الحرير المخلوط، أن الحرير المخلوط لا يجوز، وهذه مسألة فيها خلاف كثير. وقد جاء في معناه حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه عليه السلام أهداه حلة أيضا، جاءت حلة فأهداها له عطارد أو حاجب رجل كان يغسل الملوك، فأهدى للنبي أيضا حلة سيراء فأهداها إلى عمر فلبسها، فغضب عليه الصلاة والسلام وشدد في هذا وقال: إنما أعطيتك لتبتاعها فتستفيد تبتاعها. فأهداها عمر رضي الله عنه لأخ له مشرك بمكة، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام في هذا على علي وعلى عمر رضي الله عنه. وفي هذا الخبر يدل على أن الحرير يحرم وإن كان مختلف. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحرير المنشود والمخلوط في الثياب أنه جائز، واختلفوا اختلاف كثير. هل هو العبرة بالوزن فيكون وزن إذا كان الحرير أكثر من غيره فهو حرام، أو العبرة بالظهور إذا كان الظاهر من الحرير هو الكثير وغير الظاهر، إذا كان الظاهر هو الحرير فيحرم، وإذا كان غير الظاهر إذا كان الظاهر حرير فيحرم، وإذا كان الظاهر غير حرير فلا يحرم، على خلاف كثير. وظاهر الخبر هذا أنه عليه السلام حرم منعه من ذلك. والحلة السيراء التي يكون فيها خطوط من الحرير فهي منسوجة من الحرير. ويدل عليه ذاك الخبر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع أو أربعة أصابع. فهذا النهي والاستثناء النهي ثم الاستثناء يدل على أن ما سواه حرام وأنه لا يجوز. أما حديث ابن عباس أنه نهى عن المصمت من الحرير وهو الخالص فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود من حديث ابن عباس من طريق قطيبة بن عبد الرحمن الجزري، وفيه احتج من احتج على أن الحرير المنهي عنه هو إذا كان خالصا أو كان أكثر. يعني هم يقولون أنه يجوز الحرير الذي يكون تابعا لغيره ولو كان كثيرا، من جهة إذا كان مخلوق منسوج مثلا فقالوا يجوز بلا تقدير، وقالوا يجوز في الحرير الذي هو غير مخلوق غير منسوج من الأعلام يجوز ما كان أربعة أصابع في هذا الموضع. والأظهر أن لا يجوز من الحرير إلا ما هذه المواضع إلا في الأعلام وهو أربعة أصابع فقط، ولا يجوز ما كان مخلوطا لظاهر هذه الأخبار. وهذا قاله جمع من أهل العلم وحرموا الحرير سواء كان مخلوطا وغير مخلوط إلا ما استثنى، وإما لا يحرم إذا كان الحرير غير مخلوط إنما كان محشو مثل الجباب المحشوة بحرير، هذا لا بأس بها لأنه ليس منفصل وهو مستور، يستطيع يكون مستورا، وما سوى ذلك فإنه حرام. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهو من طريق سعيد بن أبي هند من رواية أبي موسى الأشعري وهو منقطع، لكن له شاهد من حديث علي عند أحمد وغيره أنه بمعنى حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكر. وهذا أيضا شاهد لما سبق وهو أن الأصل في الحرير قرن بين الذهب والحرير، والأصل فيهما التحريم إلا ما استثني، وهكذا في الحرير الأصل في التحريم إلا ما استثني. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته. رواه البخاري. رواه البيهقي. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. وهذا الخبر له شواهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جد عبد الله بن عمرو عند الترمذي، وله شواهد حديث أبي الأحوص الجشمي أيضا في السنن عن أبيه، وأن إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، كما في حديث عبد الله بن عمرو. وفي حديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه أنه رآه عليه ثياب رثة، قال فأنكر عليه فقال: أليس عندك شيء من المال؟ فقال: عندي من الإبل والخيل والرقيق. فقال: إذا أنعم الله عليك نعم فليرى أثر نعمته عليه. وهذا هو المشروع، أن يبدي العبد أن يظهر أثر نعمته، نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. ولا مانع من تقشف أحيانا أو البذالة إذا أراد بذلك أن يحسر نفسه وأن يعودها وأن يروضها على مثل هذا. والتحقيق أن العبد إذا لبس الثياب الحسنة الطيبة قصد بذلك شكر نعمة الله عليه فهو على خير، فيكون من باب داخل باب الغني الشاكر. وإذا لبس الثياب الدون وثياب الذلة وقصد بذلك التواضع، لم يقصد بذلك الرياء والسمعة، ولم يقصد بذلك إظهار المخالفة أو التقشف من الناس، وأراد بذلك كسر نفسه فلا بأس. وعلى ذلك تنزل حديث أبي أمامة عند أبي داود بإسناد الحسن: البذاذة من الإيمان، وما جاء في معناها أيضا. فعلى هذا تتنزل الأخبار، وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، لا في مطعمه ولا في مشربه ولا في ملبسه عليه الصلاة والسلام. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. القسي نوع من الثياب يؤتى بها من بلدة قس من مصر، من جهة مصر، وهي نوع ثياب مضلعة، والمعروف أنها ثياب مضلعة كما ذكر الشراح وذكر أهل العلم في كتب اللغة أنها ثياب مضلعة فيها شيء من الحرير. وهذا يدل شاهد بما سبق أن الحرير المخلوق محرم، وأنه لا يجوز إلا ما استثني سواء كان قليلا أو كثيرا إلا ما استثني كما سبق. والمعصفر يعني الثياب التي أصابها العصفر، وهو نوع من النبات، نوع من النبات حنوى وربما صار له رائحة، وكذلك المزعفر. واختلف العلماء في المعصفر والمزعفر، والأظهر هو النهي عنهما، والجمهور على الكراهة. والأظهر والأقرب أنه منهي عنهما وأنه لا يجوز، ولهذا في اللفظ الآخر نهى أن يتزعفر الرجل، وكذلك لبس العصفر. وشاهده أيضا حديث عبد الله بن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم، يعني من باب الإنكار عليه. وجمعناه أيضا عند أبي داود ومن حديث عبد الله بن عمرو. وفي هذا قال: أمك أمرتك بهذا، وهذا فيه إشارة واضحة إلى أنه من ثياب النساء، أنه مما يستعمله النساء، وأنه لا بأس به للنساء، أما حق الرجال فلا. ويجوز استعمال العصفر والصفرة في البدن خاصة في اللحية، أما في غير اللحية هذا موضع نظر، وظاهر الأخبار هو النهي، والثياب ظاهر النهي. وجاء عند البخاري أنه على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصبغ لحيته، وأنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بها للصفرة، يدل على أنه جائز لأجل المصلحة في اللحية. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيبين والكمين والفرجين بالجيبان. رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبرت فقبرتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى استشفى بها. وزاد البخاري في الأدب: وكان يلبسها للوفد والجمعة. وهذا الخبر عن أسماء رضي الله عنها فيه دلالة على أنهم كانوا يحتفظون ببعض ما ينقل عن ببعض ما لبس عليه الصلاة والسلام. وفيه أنها أخرجت جبة مكفوفة الجيبين، يعني أنها قد كفت جيباها كف مكوفة الجيبين بنوع من الحرير، جيبين والكمين والفرجين، الكم والجيب وهو الذي ينشق من جهة الصدر، وكذلك الفرجين وهما الشقان من أسفل، والجبة هذه نوع من الطيالسة، نوع يسمى الطيلسان، وهو ما يكون رأسه منه، وهو يوجد كثيرا في بلاد المغرب ويلبسه المغرب، وهما له رأس يسمى البرانس، ورأسه متصل بالرقبة ويغطي جميع البدن، فيكون مشبوكا من أسفل، من أمامه ومن مع الجهتين من أسفل، وإذا شق يكفت بالحرير، وكذلك الكم يكفت بالحرير، وكذلك الجيب، وهذا يدل لما سبق أن لا بأس باستعمال الحرير ذي الأعلام في الموضع، في هذه المواضع، هذه المواضع نوع من الزينة وهو تابع يسير، فاستثناه الشارع فلا بأس، ويظهر والله أعلم أن هذه الجبة وأن هذه المواضع لا تزيد عن 4 أصابع، هذا هو الظاهر والله أعلم، وأنها لما هذه الجبة التي استعملها عليه الصلاة والسلام كانت في هذه المواضع لا تزيد عن 4 أصابع، ولو فرض أنها يمكن أنها كانت زيادة عن 4 أصابع، فإما يقال هذا أمر خاص به، أو يقال أن مثل هذا الذي يهدى ويكون فيه مشقة في أنه لو أزيل ما زاد عن 4 أصابع وكان يسيرا وكان فيه إتلافا له جاز، لكن ما دام أنه لم يبقى شيء من هذا فالأصل أن يبقى على ما نقل، وأنه يكون 4 أصابع، وأن هذه على هذا المقدار. والفرجين كما سبقهما الشقان لذان يكونان من أسفل. بالدباج هو الغليظ من الحرير، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد يعني مسلم كانت عند عائشة، يعني أنها كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتها أو يعني قبضتها أم سلمة أم أسماء بنت أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها عليه الصلاة في حياة، فنحن نغسلها، يعني لما توفي عليه الصلاة والسلام احتفظت بها أسماء، وكان قد وقت نحن نغسلها للمرضى، وأنهم كانوا يستشفون بما يحصل وينفصل بها يستشفى بها، وهل يبين أنه يستشفى بما يلابس جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعروف في الأخبار الصحيحة أنه كان يستشفى ويتبرأ بما ينفصل منه من بصاقه ومخاطه وأظهاره وشعره عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله كان يأخذ الشعر، لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام كان يوزع على الناس، فمنهم من يلهى الشعر ومنهم من يلهى الشعرتين، ومنهم ربما اقتسموا ما هو أقل من ذلك. وفي حديث عند أحمد أن عبد الله بن زيد عبد ربه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اقتسم الناس الشعر هو صاحب له، فلم يبق شيء، فقلم أظفار عليه الصلاة والسلام وأخذ شيئا منها وأعطى صاحبه بعضا منها. فالمقصود أن هذا متواتر في الأخبار، وأنه استشفى بما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام من شعره ومما ينفصل من جوفه. وجاء في بعض الأخبار أنه إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوء، وكان يقرهم عليه الصلاة والسلام على هذا، وكان إذا بصر أو من مخاطه أو بصاقه كانوا يبتدرون إليه، فربما أخذه الرجل فدلك بها يديه ودلك بها وجهه يطلب بها البركة مما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به خاص به، ولهذا لم يغتر أنهم كانوا يفعلونه بغيره عليه الصلاة والسلام. الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، دل على الخصوصية لأنه لم ينقل عن الصحابة أنه فعل ذلك، ولأن الفعل بغيره وسيلة إلى الغلو والبدع والشرك والعبادة غير الله عز وجل، ولا يجوز بغيره. المقصود أن هذا تبرك بما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به. ومما ينبه أنها قد يذكر بعض الناس ينقل أو يذكرون أشياء يقال إنها موجودة من شعره أو بعض ما يستخدمه عليه الصلاة والسلام، وكله لا أصل له، كل ما ينقل أنه بقي شيء من شعره وأنه كل هذه أشياء لا أصل له. ولهذا تجد مثل هذه الأشياء لا تنقل إلا عن أناس من عباد القبور ممن يعظم القبور ويلبسون على الناس ويريدون أن يستجيبوا بذلك الدنيا ويأكلوا أموالا يستجيب الدنيا ويأكلوا أموال الناس فيخدعون ضعاف العقول بهذا، وإلا مثل هذه الأشياء لا يعرف أنها بقيت. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها ثبت عنها في صحيح البخاري لما يدل على عنايتهم بذلك وأنهم كانوا ربما حذروا شيئا من ذلك إلى وقت ثم بعد ذلك ينهب ويبيت كغيره من آثار التي ذهبت وبادت. وقد كانت أم سلمة رضي الله عنها عندها جلجل وهو جلجل وضعت فيها شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تضع في شيء من الماء، وكان قد تغير من طول الزمن، وتقول رضي الله عنها وكان الناس يأتونها وتضع في شيء من الماء إذا جاء إذا سأل أحد تضع في شيء من الماء ثم بعد ذلك تأخذ هذا الماء وتصبه على هذا المريض أو تصبه على بدنه فكان يستشفى بما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام. وفي الزيادة هذه عند البخاري في هذا المفرد كان يلبسها للوفد والجمعة، وهذا يدل على أنه يشرع التحسن بالثياب والتزين بالثياب الحسنة في المجامع للجمعة والعيدين. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أنه علي أن عمر رضي الله عنه قال لما جاء إنسان يبيع ثيابا حسنة أو ثياب قال اتعها يا رسول الله والبسها للوفود، فأقره عليه الصلاة على هذا المعنى وأن هذا أمر كان معروفا. ونقل أنه عليه الصلاة والسلام كان له برد يستخدمه يصلي فيه في العيد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم وأثابكم. هذا سؤال في الإنترنت من الأخ من أمريكا يقول: نحن هنا في أمريكا مضطرون للاختلاط بالطالبات في قاعة الدراسة مع أننا نحاول البعد عنهن إلا أننا أحيانا لا نستطيع، فهل نترك التعطر والتجمل في اللباس احتياطا؟ فهل نترك التجمل والتعطر؟ ليست المسألة في ترك التجمل والتعطر، المسألة في ترك في مسألة البقاء بين النساء والمخالطة، هذا أمر محرم مخالطة النساء، ولا شك أن هذا هو الأصل. وكما هو المعروف من عادة النساء في تلك البلاد أنهم متبرجات سافرات، وفيه أولا فيه محاذير، أولا فيه مخالطة لهؤلاء الكفرة، الأمر الثاني أنه مخالطة للنساء، ولا شك أن المفاسد المترتبة على المخالطة لهن في بلادهن فيه من الشر والفساد شيء كثير. أما مسألة الاضطرار هذا قد لا يسنى مسألة الاضطرار، كثير من الناس يذكر الاضطرار ويقول نحن مضطرون للمخالطة، هل مجرد قول مثلا دراسة شيء يكون اضطرار؟ الضرورة التي لا يمكن الحصول على هذا الشيء إلا من هذا الطريق التي تباح بها المحرمات. أما مثل هذه الأمور التي يمكن تحصيلها من جهة ثانية أو في مكان ثاني، خاصة أن موجود هذه التخصصات وفي جهات كثيرة في بلاد المسلمين، وما يترتب على المفاسد من مخالطتهم ومعايشتهم، وهذا مشاهد من كثير من الناس من يخالط تلك الكفرة ربما والعياذ بالله زل عن دينه. فالمقصود أن على المسلم أن يحذر أشد الحذر. وقال عليه الصلاة والسلام يقول في النساء المسلمات: ما تركت بعدي فتنة أشد الرجال أو أضع على الرجال من النساء. وهو من النساء المسلمات، وأن المسلمة والمعروف أنها تتستر، ويقول هذا عليه الصلاة والسلام. وغلبتها للرجل والفتنة بهن، فكيف إذا كان في نساء متبرجات كافرات معرضات عن دين الله بين أهلهن وفي بلادهن؟ فالأمر خطير وينبغي الحذر وأخذ الحيطة في مثل هذا والاجتهاد في مثل هذه الأمور، ومن اتقى الله عانه الله ويسر أمره. وكثير من الناس تركوا يعني رأوا مثل هذه المفاسد فيسر أمورهم، ومن اتقى الله أعانه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا من أمريكا أيضا يقول: ما هو الصحيح في السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة؟ الأظهر كما سبق أن الجمعة لا سنة لها قبلية، قال بعض العلم إن لها ركعتين قبلها، وهذا موضع نظر. وكانوا يستدلوا بقوله بين كل أذان صلاة، سبق أن هذا في الأذان والإقامة، وأن الأذان الذي في عهد عثمان رضي الله عنه هذا لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام. أما السنة الراتبة فإن لها بعدها أربع ركعات لها بعدها أو ركعتين، والسنة يصلي أربعا كما في حديث ابن هريرة في صحيح مسلم: من كان منكم يصلي يصلي الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. نعم. وهذا سؤال أيضا في الشبكة، يقول هل من يبدأ خطبة الاستسقاء بالتكبير يعتبر مخالفا للسنة، وهل خطبة الاستسقاء واحدة أم اثنتين؟ البداءة في الخطب كما سبق بالحمد، يدى بحمد الله والثناء عليه، هذا هو المعروف في الأخبار في خطب عليه الصلاة والسلام جميع الخطب. وإن بدأ بالتكبير، التكبير نوع من الثناء والحمد على الله عز وجل، التكبير في حمد وثناء، فنأمر في هذه الأسئلة. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.